من حدد له في حفظ المنظومات 4 أبيات فمات عليه، فمرت عليه الله المستعان، فمرت عليه أيام يستطيع فيها حفظ 10 فأكثر. الحفظ هذا كسبي يا أخوان، من استطاع أن يحفظ 3 أبيات فليستمر، من استطاع أن يحفظ 5 فليستمر، من استطاع أن يحفظ 10 فليستمر، قد تحفظ 20 30 40، يختلف من شخص إلى شخص. لكنك إذا كنت مبتدي وأنت في جهاد لا تزد عن 3، يعني فرق بين طالبين، طالب علم يجاهد نفسه في مخالفة في نزاع في صراع بين النفس وحبس النفس، وطالب علم لا يتلذذ، متى ما غاب عن الناس وأغلق الباب في لذة في سعادة، قد ينسى ولا يسمع النداء وتفوته الصلاة. هذا يختلف عن ذاك، هذاك بمجاهدة ينظر في الساعة متى يخرج، متى ينتهي من الحفظ، متى يلتقي بالأصحاب، متى يفتح الجوال، متى يرد إلى آخره. هذا يعتكف على 3 أبيات ويصبر عليها ولو 6 أشهر سنة سنة ونصف، ثم بعد ذلك إذا اعتاد الحفظ واعتاد العزلة حينئذ يستطيع أن يزيد. وأما من كان مستأنسا بالعلم ووجد راحة هذا يحفظ ما شاء ويقرأ ما شاء. ولذلك بعضهم عرف من بعض العلم يقرأ من الفجر إلى المغرب جلسة واحدة لا يترك إلا من أجل صلاة أو ضرورة.